أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. نعم، في بعض النسخ يعني نسخ الترمذي، نسخ جامع الترمذي، في بعضها قال حسن وفي بعضها قال حسن، وهذا بحسب تلاميذه أو بحسب تجدد اجتهاده، لأن سنن أو جامع الترمذي رحمه الله تعالى له رواة جامع الترمذي، وهؤلاء الرواة يكونوا قرأوه على الإمام الترمذي، وطبيعي جدا مثل موطأ الإمام مالك مثلا أشهرها من رواية الليثي يحيى بن يحيى الليثي، من رواية يحيى بن يحيى التميمي، ومن رواية عبد الله بن واهب وغيرهم القعنبي. فهؤلاء لما يروون عن الإمام مالك رحمه الله تعالى خلال سنوات، الإمام مالك نفسه قد يزيد حديثا يرى أنه مناسب أن يدخله في هذا الكتاب، أو يحذف حديثا يرى أنه غير مناسب أو أنه مكرر، أو يضيف كلاما، أو يجتهد اجتهادا في مسألة. فهذا أمر طبيعي جدا، الإنسان في كل يوم يزيد علمه ويغير رأيه، وهذا هو العالم. فالترمذي نفسه رحمه الله تعالى أحيانا يعني قرأ هذا الكتاب أو قرأه عليه تلاميذه، يأتي تلاميذ آخرون فيقرؤونه عليه، تلاميذ آخر فيقرؤونه عليه، ففي بعض التلاميذ الترمذي قال هذا حديث حسن، ثم تغير اجتهاده فقال حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في مراد الترمذي حسن صحيح، وهذا إن شاء الله تعالى في درس المصطلح سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. هذا الحديث فيه وصايا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ولأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما، أيضا ثلاث وصايا، كل وصية عبارة عن أربع كلمات: اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن. المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. إذا تصدق أحدكم من كسب طيب فإن الله يأخذ، إذا تصدقتم بتمرة من كسب طيب فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها لو كما يربي أحدكم في الأول. الله طيب سبحانه، طيب في كل شيء، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله سبحانه وتعالى، ولا يقبل إلا طيبة. لا يقبل من الصدقة إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من الصلاة إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من الزكاة إلا ما كان طيبا، وما يقبل من الصلاة، أي عمل لا يقبل الله عملا حتى يكون طيبا. ولذا إذا كان الإنسان عنده مال حرام وتصدق به لا تقبل صدقته، لا تقبل، لأن هذا المال ليس بطيب. لو الإنسان عنده مال ربوي، ربا، مال ربا، أو مال قمار، مال قمار، أو مال مسروق، أو مال غصب، أخذه غصب من الناس وجاء يخرج زكاته، لا تقبل زكاته، هذا ليس، هذا مال الناس، رجع للناس، قمار، هذا حرام، مال حرام، لا يقبل الله إلا طيبا، لأن الله ليس بحاجة لهذه الأموال جل وعلا، نحن الذين نحتاج إلى أن يتقبل الله تبارك وتعالى منا. الله غير محتاج لهذه الأموال، هو الذي أعطانا هذه الأموال، هو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذا الإنسان إذا كان عنده مال حرام ويريد أن يتخلص منه ما يذهب يتصدق به، لأنها لن تقبل منه الصدقة، لأن الله لا يقبل مالا حراما، لا يقبل إلا الطيب سبحانه وتعالى. إذا ماذا يفعل؟ قال يخرجه على سبيل التخلص لا على سبيل الصدقة، يخرج هذا المال بنية التخلص من الحرام وليس بنية الصدقة، أنه يريد أن يتخلص من هذا المال الحرام، لا أنه يخرجك يعني متصدق به، لا، لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. هذا الرجل يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بأسباب إجابة الدعاء، مسافر أشعث أغبر رفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، هذه أربعة أسباب لإجابة الدعاء. لكن جاءت موانع، وهي مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية أن يستجاب لذلك، ما يستجاب لذلك. وقد جاء في الحديث، حديث سعد بن وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك، ولكنه حديث ضعيف، معناه صحيح، هو حديث كسند لا يصح، لكن المعنى صحيح، أطب مطعمك تجب دعوتك. لأن هذا الرجل ما الذي منع إجابة دعوته؟ لم يطب مطعمه، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فلم يستجب له. فالإنسان إذا أراد أن يستجيب الله له لابد أن يتنبه إلى موانع إجابة الدعاء فيتخلص منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الخامس رضي الله عنه، وهو سبط النبي أي ابن ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها. قال وريحانته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين ريحانتاي من الجنة، ريحانتاي الحسن والحسين. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حدث به بعد أن كبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والحسن له من العمر 7 سنوات، ومن كان عمر 7 سنوات لا يحدث، وإنما ممكن أن يأخذ الحديث يتلقى الحديث، لكن عندما حدث حدث بعد البلوغ رضي الله عنه. كالكافر مثلا إذا كان كافرا فإنه لا يقبل حديثه حال كفره، لكن إذا أسلم وحدث بما وقع له حال كفر جائز، مثل حديث تميم الداري. حديث تميم الداري رضي الله عنه لما حدث عن الدجال وعن الجثاثة التي رآها، طيب هذا كان كافر، كان كافرا في ذلك الوقت، ثم بعد أن وقع له ذلك جاء وأسلم ثم حدث بهذا الحديث. وكذلك أبو سفيان قصته مع هرقل كانت حال كفره، ولكن بعدما أسلم ذكر هذه القصة فقبلت منه. والحسن بن علي رضي الله عنهما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم في صغره، لأنه يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حدث به بعد بلوغه رضي الله عنه وأرضاه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا مثل ما مر بنا في الحديث السابق، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وكما قال سفيان الثوري كلما شككت في شيء تركته. فالإنسان إذا رابه شيء شك فيه ابتعد عنه، هذا أحوط لدينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. وهذا من الأحاديث العظيمة جدا التي يذكرها أهل العلم، من الأحاديث التي يدور عليها أو تدور عليها مكارم الأخلاق، وهو أن الإنسان من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه، يعني شيء لا يعنيك لا تتدخل به، كف عنه، ويذكر عن الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس مختلف في صحبته، قيل صحابي وقيل تابعي رضي الله عنه، وهو سيد بني تميم، دخل على معاوية يوما فأغلظ له بالكلام، فلما خرج قال بعض جلاس معاوية يعني كيف سكت له، يعني يتكلم بهذه الشدة عليك، قال أما تعرفونه؟ هذا الأحنف ابن قيس لو غضب لغضب معه 100,000 من بني تميم لا يسألونه لماذا غضبت. فهذا الرجل كان حليما، الأحنف بن قيس اشتهر بالحلم وكان سيد بني تميم، فجاءه رجل يوما فقال له يا أحنف بما ست بني تميم، شلون صرت أنت سيد بني تميم هذه القبيلة الكبيرة، بما ست بني تميم؟ قال إنه لم يكن يعنيني ما عنك، ولم أكن أتدخل فيما لا يعنيني. صك حالتك وسكت. طيب قال أن ما أتدخل، يعني كما أنت تدخلت الآن في حياتي وكذا وكذا. فيذكر بعضهم من الطرائف يقول جاءه واحد وسأله عن أمر خاص به، فلما سأله سؤال محرج يعني عن شيء خصوصي يعني، فقال له كيت وكيت، فقال له أعرف رجلا مات وعمره 120 سنة، يعني بغير موضوعه أساس السوداني، قال أعرف رجلا عاش 120 سنة. قال ما شاء الله شلون؟ قال ما يتدخل شغل غيره يعني. لا يتدخل فيما لا يعنيه، يعني سك حالتك اسكت. فالقصد أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء لا يعنيك لا تتكلم به، لكن شيء يعنيك. بعض الناس يقول مثلا يجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما تأتي تنكر على ناس منكر فعلوه يقول لا تتدخل فيما لا يعنيك، هذا غير صحيح، هذا يعنيني، وإلا لدعينا أن الأنبياء تدخلوا فيما لا يعنيهم والعياذ بالله. لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعنينا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا الأمر بالمعروف والنهي يعنينا لأن الله أمرنا به سبحانه وتعالى، ولكن خصوصيات الناس هذا هو التدخل فيما لا يعنينا. فمن حسن إسلام المرء أن لا يتدخل في شيء لا يعنيه إلا إذا أذن له، إذا طلب منه هذا موضوع آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. نعم، وهذه مسألة فقدناها أو فقدها كثير من المسلمين اليوم، وهو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه يعني قاعدة مهمة جدا يجب أن يجعلها كل مسلم نصب عينيه، ولو تعاملنا بهذا أننا نحب لأخينا ما نحب لأنفسنا ما صار غش ولا خداع ولا كذب ولا خيانة، لأن باختصار معنى أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك ضع نفسك مكانه، كيف تريد أن يعاملك عامله بس انتهى الأمر، بس انتهى الأمر. وقد كان كثير من الناس يأتون يسألون عن مثال، يقول أنا سيارتي خربانة يعني فيها عطل وأريد أن أبيعها لكن لا أريد أن أخبره، يجوز؟ أقول حط نفسك مكانه، يبقى أنت بتشتري سيارة ترضى يبيعك سيارة وفيها عطل وما يخبرك؟ قال لا لا تفعل. واحد يبي يتزوج ويبي يخفي عليهم بعض العيوب يقول يجوز؟ نقول طيب لو أختك اللي بتزوج أو بنتك اللي بتزوج ترضى يخفون عليك هذه العيوب؟ قال لا، قلنا أحب لأخيك ما يحب ما تحب نفسك. لو وضعت هذه قاعدة في حياتك تسير عليها، كلما أردت أن تتصرف مع أي أحد ضع نفسك مكانه، ثم انظر هل تحب أن يفعل بك الذي ستفعله معه؟ إن كان الأمر نعم فافعل ولا تبالي، إن كان مباحا، وإن كان الجواب لا إذا لا تفعل، وبهذا ترتاح في هذه المسألة. نعم.